بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التوبة ثلاثة أنواع بين كل نوع والآخر كما بين السماء والأرض. النوع الأول من توبة هو توبة العامة، النوع الثاني هو توبة الخاصة، النوع الثالث وهو أعلاها توبة خاصة الخاصة. قال الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ الفرق هو أن النوع الأول وهي توبة العامة تكون توبة عن الذنوب والمعاصي، مثل التوبة عن الغيبة أو الزنا أو الربا أو الشتم أو النظر للمحرمات، هذه توبة عامة الناس، وهؤلاء تبدل سيئاتهم التي تابوا منها إلى حسنات. قد يقول قائل: وهل توجد توبة أخرى؟ هذه التوبة التي نعرفها. لا، توجد توبة أعلى من هذه تسمى توبة الخاصة، وهي لخواص عباد الله عز وجل. هذه التوبة ليست واجبة بل هي توبة مستحبة، وهي أن يتوب العبد من ترك المستحبات، يعني أن يتوب من تركه لقيام الليل، يتوب من عدم قوله لأذكار الصباح والمساء. مثلا في يوم من الأيام تكاسل عن صلاة الضحى فيتوب من تكاسله ذلك اليوم، هذه توبة الخواص. طيب لماذا يتوب؟ هل هو قد فعل معصية؟ لا لا، هذه التوبة ليس سببها أنه قد فعل معصية، سببها أنه قد قصر في طاعة مستحبة، لقد أحس بالندم لأنه ترك شيئا يحبه الله تعالى فتاب من هذا الترك، وإلا فهي غير واجبة على العبد كما ذكرنا، إنها توبة مستحبة، إن فعلها أخذ أجرا وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، لهذا فهي توبة خواص المؤمنين. ومع هذا توجد توبة أعلى، أعلى من هذه أيضا. قد يقول قائل: لا يمكن، شخص فعل الواجبات ترك المستحبات يتوب من ماذا؟ ماذا بقي عليه لكي يتوب منه؟ بل توجد توبة أخرى، لكن هذه توبة خاصة الخاصة، وهي أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها العبد في التوبة، وهي أن يتوب العبد من فعل المباحات فتصبح أعماله كلها حسنات ولا مكان للمباح. قد يقول قائل: المباحات ليست محرمة أصلا، فلماذا أتوب منها؟ يعني هل هذا يعني أن أبقى طوال اليوم بالمسجد لا أخرج؟ الجواب: من قال أن التوبة تكون فقط من المحرمات؟ يمكنك أن تتوب توبة ليست من المحرمات فقط، ولكن توبة تحول المباحات إلى ثواب وحسنات، يعني أنك تفعل نفس المباحات التي كنت تفعلها في السابق لا يتغير عليك شيء، ولكن تحول هذه المباحات إلى مستحبات، والذي يفعل ذلك لا شك بأنه أعلى مقاما عند الله تعالى. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كيف أحول المباحات إلى مستحبات؟ الجواب: توجد طريقة تحول المباحات إلى مستحبات باستخدام النية الذكية. كيف؟ إذا أردت أن تفعل مباحا فنوي أنك تريد فعله لتتقوى به على طاعة الله تعالى، مثلا أن تأكل بنية التقوي على الصلاة، لأنك لو لم تأكل فلن تستطيع الخشوع بالصلاة، هذا واقع. أنت ستنام، ستنام، لماذا تنام هكذا بلا نية سبع ساعات بلا ثواب؟ خسارة. ولكن انوي بنومك التقوي على الأذكار، لأنك إن لم تنم فمن المستحيل أن تركز لا في الأذكار ولا في العمل ولا في أي شيء. ولهذا النية يسمونها تجارة الأبرار، لأنها في الحقيقة تجارة الأذكياء، يجعلون الأشياء التي ليس فيها حسنات حسنات، إنهم يحولون التراب إلى ذهب بالنية. قال بعض أهل العلم: المؤمن وقت الراحة بالنسبة له طاعة، ووقت الطاعة بالنسبة له راحة. العجيب أن هذه النية سهلة، لا تتعب أحدا. هل رأيت أحدا يتعب إذا نوى؟ يعني هل دخل بيت أحد من أهلك وقال لك: صراحة أنا اليوم تعبت، نويت نويت نويت ولم أعد أستحمل؟ هل يحدث هذا؟ لا، النية بسيطة، حتى ولو أكثرنا منها فلن نصاب لا بشد عضلي ولا بتمزق بالأربطة ولا شيء، النية سهلة. ولكن أتدرون ما هو الغريب؟ الغريب أنها مع سهولتها فإن القليل من يتذكرها. فما هو الحل؟ الحل هو التوفيق، توفيق من الله عز وجل. اطلب من الله تعالى أن يوفقك لها. قل: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا رآك الله تعالى صادقا في الرغبة إليه أخذ بيدك إليه وشرح صدرك لتذكر أحسن العبادات، بل ستراه يلقي النية الصالحة في قلبك إذا علم أنك فعلا تريدها من كل قلبك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قد يقول آخر: لماذا هذا التشدد؟ حتى المباحات تريدون أن نحولها إلى مستحبات؟ نقول له: من ألزمك؟ لا تحول المباحات إلى حسنات، هذا أمر مستحب، شيء اختياري لمن أراد ذلك، فإن شئت أن تفعله فهذا قرارك، ولكن إن لم ترغب بفعله فلا تمنع غيرك من أن يحصل على المستحب. لماذا تنكر شيئا يزيد من حسنات الناس؟ دعهم يجتهدون، أنت لن تخسر شيئا، والناس يتفاوتون في العمل. قال الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذن خلاص اتفقنا على أن نحول المباحات إلى طاعة وحسنات بالنية. طيب الآن أنا أعرف ماذا سيحدث، بعض الإخوة والأخوات سيقولون: المشكلة أني لا أعرف ما هي النية التي أحول بها المباحات إلى حسنات، يعني أنا لا أعرف ما هي النوايا التي تحول المباحات أصلا إلى مستحبات. بسيطة، إذا أردت أن تذهب إلى العمل لا تنوي الذهاب للوظيفة فقط لكي لا يخصموا من راتبك، لا لا، انوي أن تعف أهلك وأولادك عن الحرام، وأن تعمر بلدك المسلم، وأن تخدم المسلمين، وأن تقضي مصالحهم ومعاملاتهم، عندها سيكون ذهابك للعمل في كل يوم أكثر ثوابا وأجرا وليس فقط مباحا. إذا أردت أن تقود السيارة لا تنوي فقط التنقل من مكان إلى آخر، لا، انوي أيضا أن تستخدم السيارة في حسن الخلق فتحصل على أجر لأنك تقود السيارة في حسن خلق. في دراستك انوي أن تفرح والديك وأن تنفع المسلمين بعلومك، وسيصبح ذهابك للدراسة في كل يوم أجر في أجر. إذا أردت أن تلعب الكرة لا تنوي فقط الترويح عن النفس والرغبة بالفوز، بل انوي أيضا أن تدخل السرور على إخوانك المسلمين الذين يلعبون معك، وأن تقوي جسدك بالرياضة. يعني توجد أشياء كثيرة كثيرة، هذه فقط أمثلة. بعض الناس يقول: أنا أحس أني لا أحول المباحات إلى مستحبات من نية، لأني أصلا سأفعل مباح سأفعله فلا أحس أني أفعله لله، فكأني أقول النية هكذا بلا طعم ولا لون، فهل لي فيها أجر؟ أنا لا أحس أن أفعلها لله. الجواب: في الحقيقة يوجد ضابط هو الذي يبين لك هل فعلت هذا المباح لله أم لا. الضابط هو أن يوافق فعلك نيتك بحيث تكون صادقا في هذه النية. كيف؟ سنضرب مثالا. لو فرضنا أن شخصا أراد أن يحول الأكل الذي هو مباح إلى مستحب النية، فنوى بالطعام التقوي على الصلاة، لكنه لما أكل حتى انتفخ بحيث أصبح ثقيلا في الحركة. هذا في الحقيقة غير صادق في نيته، ولن يؤجر عليها، لأنه قال: أريد أن أستعين بالطعام على الطاعة، وفعله ليس فعل من يستعين بالطعام على الطاعة، بل أصبح الطعام مثقلا عن الطاعة بسبب كثرته. وأما إذا أكل بقدر مناسب فهذا هو الذي تتحول مباحاته إلى حسنات. ولو أراد شخص أن يحول المباح في الوظيفة إلى أجر، فنوى بذهابه للعمل أن يساعد المسلمين، فإذا كان فعلا يساعدهم فهو صادق. وأما إذا كان يقول المراجعين تعالوا في الغد ويؤخرهم بلا سبب فهذا غير صادق بنيته فلا يؤجر. وهذا الذي نوى بالنوم التقوي على الطاعة ولو كان صادقا فعلا لما نام الساعة الثانية ليلا، لأنه لن يستيقظ أصلا لصلاة الفجر. فالمسألة ليست فقط نية، بل يجب أن نكون صادقين في هذه النية بحيث لا تخالف النية الفعل. ما مضى كان أنواع التوبة، أما أنواع الناس جميعا أمام الله تعالى التائب وغير التائب فهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. طيب ما هو الفرق بينهم؟ أصحاب الشمال هم الذين فعلوا محرمات كالربا أو الزنا أو الكذب، أو أنهم تركوا واجبات كالصلاة أو الحج أو بر الوالدين ثم ماتوا وهم لم يتوبوا من ذلك، هؤلاء أصحاب الشمال. أصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكنهم يعني لم يجتهدوا بالمستحبات. أما السابقون فهم الذين تابوا من المحرمات وتركوا مكروهات، وعندما فعلوا الواجبات زادوا عليها فعل المستحبات كالسنن الرواتب وقيام الليل والأذكار والنوايا المستحبة التي ذكرناها في الحلقة، فصاروا من السابقين، لأن الجنة ليست على درجة واحدة. السؤال الآن، من أي المراتب تحب أن تكون أنت؟ أعيذك بالله أن تكون من أصحاب الشمال، وأحب أن تكون من أصحاب اليمين، لكني سأدعو لك بأن تصبح من السابقين. أسأل الله أن يوفقكم وأن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبنا كلها وأن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب.